أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية والعشرين من محاضرات الفقه، وما زلنا في كتاب الزكاة، وصلنا إلى باب أهل الزكاة. من هم الذين يعطون الزكاة؟ هم ثمانية أصناف كما بين ربنا عز وجل في الآية: وإن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره حتى حكم فيها بنفسه فجزاءها ثمانية أجزاء، كما قال تعالى: إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فأولهم الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته، وثانيا المسكين، وهو من وجد نصفها أو أكثرها، والثالث المؤلف العامل عليها، الرابع هو المؤلف. وقفنا هنا. والمؤلف هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه، يعني هو كافر ويعطى من الزكاه وهو كافر لكن تلفه عن الاسلام، يرجى اسلامه فنعطيه من الايه؟ من الزكاه ليسلم. المؤلف هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره، يخشى شره، ممكن يمنع الناس من ان يبعثهم بالزكاة او يسلطهم على المسلمين او ما شابه ذلك، فربما اذا اعطي من الزكاة ابتعد بشره او يعني كفى الله عز وجل المؤمنين شره. هذا مما لا شك في حالة الضعف، أما في حالة القوة فلا ينبغي أن يعطى هؤلاء. ولذلك في خلافة عمر رضي الله عنه منع هؤلاء، فلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الزكاة بعد أن ظهرت قوة الإيه؟ بعد أن ظهرت قوة الإسلام. حتى ان بعض اهل العلم قالوا ان هذا المصرف نسخ، والصحيح هذا لم ينسخ، لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فاذا وجدت العله وجد الحكم، واذا انتفت العله انتفى ايه؟ انتفى الحكم. قال: وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره، لان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام، الحديث متفق عليه. وعن أبي سعيد قال: بعث علي وهو باليمن بدهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، كالأقرع بن حارس الحنظلي، وعين بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم احد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم احد بني نبهان. فغضب قريش وقالوا: تعطي صناديد نجد وتعطي هؤلاء وتلعنوا. فقال: اني انما فعلت ذلك اتالفهم، يعني هذا دليل انه يعطي هؤلاء الصناديد لماذا؟ ليتالفهم على الاسلام. قال ابو عبيد: وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة، لأن علي بعث بجهيل، وهذه كانت من الصدقة الواجبة أي من الزكاة، يعني هذا حديث السنة بأنهم يعطون من الزكاة. قال أن المؤلف هو السير المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، يرجى بعطيته قوة الإيمان، لقول ابن عباس: المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، يعني يعطيهم عطاء قليلا من الزكاة. الرضخ هو العطاء القليل، كان يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. فهو يعطي أقوام ويمنع الأقوام خشية أن ينكب هؤلاء الذين أعطاهم على وجوههم في النار، يعني دول ضعاف الإيمان فيأتيهم من الصدقة ليأتلف، أما أقوياء الإيمان فيدعون، هم لا ينظرون إلى هذا. قال يبقى المؤلف هو السيد المضاعف عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة الإيمان أو جبايتها ممن لا يعطيه، يعني إذا الدين الواحد ممكن يكون هو سيد في قومه وله سلطان يجعل الآخرين يبعثون بزكاة أمواله، ولولا هذا ما بعثوها، فإذا له القوة والنفوذ في مكانه يجعل هؤلاء القوم يبصرون بزكاة أموالهم من الإيه؟ إلى حاكم المسلمين. نعم. إيه؟ أو الإسلام نظيره يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو الإسلام نظيره ماشي. يعني واحد مشابه لي ماشي كده إنه هو يدخل ليه؟ يدخل الإسلام أو الإسلام نظيره. قال أو جبايتها ممن لا يعطيها، لأن أبو بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نيتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم المؤلفة لعدم الحاجة لا لسقوط سهمهم كما قال البعض، لأنه ثابت في كتاب السنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال، أيوة، ولا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لابد من النسخ يكون في خطاب متقدم على خطاب متأخر، خطاب متأخر على خطاب متقدم. هذا رد على من قال أن السهم المؤلف تغلبه سقط وبعد بدل المهتمين سبع، وأن النسخ هو استدل بأن الإجماع هو الناسخ، أن عمر وعثمان وعلي لم يعطوا المؤلفة كله، فقالوا هذا إجماع منهم دليل على أن هذا المصرف نسخ، هذا غير صحيح. الصحيح أن هذا كانت قوة في حالة الضعف أعطوا، وفي حالة القوة منعوا، فإذا عاد الضعف أعطوا أيضا، وهكذا، لأن هذا المصرف سقط، لذلك قال أن هذا السهم لم يسقط، أنهم لم يعطوا لا لسقوط سهمهم، ماشي؟ لعدم الحاجة إليهم لا لسقوط سهمهم. فاطمة إذا كنت أتلف على الإسلام بهذا الشرط، بهذا الشرط وإلا فلا. قال المكاتب يعني أصلا كان في مثلا بتعطي ناس عشان غيرهم يدوا، بيخافوا من دول، لو ما اديتش لدول اللي هم ليهم سلطان عليهم انت مش عد، دلوقتي خلاص بقى سلطان وسيوط في كل مكان، مش عد لحد برضه الزكاة هتبقى هتتلم، بيخشى شر الناس، دلوقتي بقى في قرى مسلمة ما بنخشيش شرهم هكذا. طيب المكاتب، المكاتب اللي هو بيكاتب سيده على ايه؟ على مال بيعتق عليه. قال والمكاتب ويجوز العتق منها اي من الزكاة، لقوله تعالى وفي الرقاب ان الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب دول الخمس. قال ويجوز ان يحمي اسيرا مسلما نص عليه لانه فك رقبه، هو أسير كأنه رقبته إيه؟ مأسورة، فكأن ذلك الفرق ليه؟ فقرة، كأن رقبته مقيدة. يعني إذا كان فيه فدا لأسير فتدفع من إيه؟ من الزكاة. ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما. السادس الغارم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. هذا فيها لسه. قال الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. يعني أن الغارم ده أعلى قسمين، غارم لغيره وغارم لنفسه. الغارم لغيره هو من تدين للإصلاح بين الناس، تدين للإصلاح بين الناس، يعني دخل عشان يحل مشكلة ما بين اثنين وكانت المشكلة مالية وقال أنا أضمن وخلاص وتصالحه ماشي، أو قال أنا أدفع المال، تحمل دفع ليه؟ تحمل دفع المال. في نفس الوقت هو ما عندوش يدفع هذا المال فيعطى من الزكاة ليدفع هذا المال لإصلاح ذات البيت، فهذا غارم لإصلاح ذات البيت. فمن تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه، استلف عشان يدفع إيجار السكن جزاك الله خير، أو استلف علشان يأكل عياله، ها؟ أو يجيب ثياب لعياله، هو تدين ليه؟ لمصلحة نفسه. ثم أعسر، شال بسد، نحن ممكن نسدله هذا الدين أو نديه نسد هذا الدين هذا الدين. قال لدخوله في قوله تعالى والغارمين، إنما الغارم والغليل اللي هو ليه؟ اللي هو الدائن. الغارم اللي هو المدين، والغليل اللي هو ليه؟ الدائن. نعم. لو تقييد ايه؟ تقييد ايه؟ فاعل ايه؟ عليه فلوس؟ عليه فلوس لمين؟ استلفها ليه يعني؟ لنفسه وللغير؟ ماشي هنا بعدين؟ ماشي هنا؟ تحايل يعني هيروح يسرق يعني؟ خلاص هم اللي فات 2 شهود. هنقول عليه 2 شهود ان المال ده اصلا انت دفعت الحته الفلانيه. خلاص؟ يعني اصل مساله اثبات ان احنا جاي بيقول انا غارم يا ناس. خلاص تبين لنا انه كاذب فلابد ان احنا نستنطق من هذا. يعني الامر مش سايب كده بالراحه يقول انا رحت استلمت من الباب مفتوح كده مطيه لكل احد. الغارم ذكرناه لحديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المساله لا تحل الا لثلاثه، لذي فقر مدقع، مدقع أي فقر شديد، يفضي لصاحبه إلى الدقع، يعني الدقع، الدقع يعني هذا معناه يعني سوء احتمال الفقر، يعني سوء احتمال الفقر، فقر شديد يعني. أو لذي غرم مفضع يعني شديد شنيع، او لذي دم موجع يعني هو ان يتحمل بيه فيسعى فيها حتى يؤديها الى اولياء المقتول، فان لم يؤديها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله، عشان كده قال لذي دم ايه موجع، يعني هو تحمل الدين بين الناس عشان يصبح. فيبقى هنا واحد فقره شديد، واحد غرم، غرم غرم فظيع، وواحد تحمل به. يبقى المسألة تحل لهؤلاء، ممكن يروح يسأل أموال الزكاة من الناس. قال وفي حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة يعني راح حل ما بين اثنين مشكلة وحط ليه الحمل عليه، يعني تحمل مالا، يعني تحمل ايه؟ فقال تحملت حمالة فأتيت المتصل ما أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قميصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة زي يعني حتى يصيبها ثم ينسب الحديث، رواه مسلم وغيره. يبقى ده اللي هو ايه؟ الغارب لإصلاح نفسه أو لإصلاح ليه؟ الناس. طيب يجوز انك انت واحد مثلا استدانة لنفسه، يجوز ان اروح اسد دينه وما ادلوش، يعني يجوز ان انا اروح اعطي الدائن اقول له دليل فلان اسقطه عنه وينفع من الزكاة؟ ينفع. والغارمين عرفا على وفي الرقاء، ما قالش وللرقاء، قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الأربعة دول معطوفين عليه للفقراء، اللام دي للتمليك، اللام ليه؟ التمليك، كتاب ده لمين؟ لفلان، يبقى ايه؟ اللام دي لام ايه؟ تمليك، يعني فلان يملكه، يبقى انها صدقات للفقراء، يبقى تملك للفقراء، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، يبقى دول كلهم نقول ان هم وفي الرقاب ولم يقل وللرقاب. كلمة وفي الرقاب خلاص يعني يجوز انك انت تصرفها تفك رقبة، مش لازم تعطيها للمكاتب نفسه بايده، ممكن تعطيها للسيد تقول له فوق ماشي. وفي الرقاب والغارمين، يبقى الغارمين معطوفة على وفي الرقاب، يعني وفي الغارمين، يبقى مش لازم تملكها للغارم، ممكن تروح تعطيها للدائن تقول له اسقطها عن الايه؟ عن المدين فلان، وتصح انها ايه؟ زكاة، واضح؟ طيب ايه؟ في معناها صحيح ان هو تحمل حمالة، معناها صحيح، لان الحديث اللي بعده حديث قبيصة رواه مسلم خلاص بنفس المعنى، الغازي في سبيل الله، الغازي في سبيل الله وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو كان غنيا لأنه لحاجة المسلمين، يعني الذين لا ديوان لهم يعني اللي هم مش موظفين في الدولة وليهم مرتب يعني، لكن هم خرجوا يجاهدوا في سبيل الله، يعني عشان بقول لك إن هو إيه؟ وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم، ديوان لهم يعني مليش مرتب في الدولة أو في بيت مال المسلمين، مرتبين له مرتب خلاص من هو بياخد فلوس، انما هو اصلا لو مش بياخد ديوان فبنديله من ايه؟ نديله من الزكاة، والغازي وانما استحقه الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو كان غنيا، كلمة ولو على الخلاف، لان ابا حنيفة قال لا يعطى الغازي الغني، لا يعطى للغازي الفقير، والاكثر قالوا تعطى للغازي مطلقا لانه قال وفي سبيل الله ولم يقيد ذلك بفقر او غنى، فيجوز ان تعطى للغازي ولو كان غنيا لانه لحاجه المسلمين، هو يعطي هذا المال لنفسه لكن عشان يشتري سلاح ويشتري دابه ويشتري هكذا للدفاع عن من؟ عن المسلم، هو يعطيه المال لحاجه المسلم، لحاجه لايه؟ المسلم، فيعطى ولو كان ايه؟ ولو كان غنيا. بس كده حاجة سكة الفراق والدفاع عن المسلمين. لا احنا قلنا ليها مصارف خلاص من احد مصارف في سبيل الله، يعني في سبيل الله خلاص يبقى تروح اللي بيقول غني ولا فقير؟ لا يشترط غني او فقير، ليه؟ لان هذه يشترى بها الآلة التي يدافع بها عن المسلمين أو الدابة التي يدافع بها عن المسلمين، فهو المال في النهاية عائد للمسلمين مش عبر، فعلى هذا يعطى لو كان غنيا، لأنه يعطى لحاجة المسلمين إلى جهادهم. ماشي؟ أيوه هذا رجع لنا تخص، ما وقفش بالفقير أبو حنيفة فقط. إيه؟ خلاص ما هو هياخد المرتب من بيت مال المسلمين اللي هو أصلا دخل في الزكاة. خلاص إيه؟ انت مش هتديله، انت بتعمل اللي هو طالع اللي ملوش ايه؟ ملوش دول. ها؟ مين؟ خلاص يبقى خلاص انت هتديله لحاجه ثانيه. فرع ايه؟ موجود الى قيام الساعه. قال الغازي في سبيل الله، قال ويتوجه ان الرباط كالغزو. الرباط دول اللي هم يعني حرس الحدود، حرس الايه؟ بيقف على حدود الدولة المسلمة حتى لا يجعل الاعداء يدخلون اليه، اسمه رباط. ها؟ يعني رباط يوم في سبيل الله خير من قيام كذا، احاديث كثيرة في فضل الرباط. هذا الرباط يعني المرابط، يعني ربط فرسه ونفسه في حدود البلاد للدفاع عن ايه؟ عن بلاد المسلمين. فهذا يرحم الزكاة. قال ويتوجه ايضا ان الرباط كالغزو هو نوع من انواع الجهاد، ويعطى الفقير ما يحج به ويعتمر لحديث الحج والعمرة في سبيل الله رواه احمد. طيب يبقى هنا مصرف في سبيل الله ذكر في المذهب انها في الغزو مش كده وما يتعلق به، وفي الحج والعمر، ومصرف في سبيل الله للعلماء فيه ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا يصرف الا في الجهاد فقط وما يتبعه، لا يصرف هذا المصرف الا في الجهاد فقط وما يتعلق به. وما يتعلق ايه؟ وما يتعلق به، يعني هذا يصرف على الغزاة على المجاهدين فقط، ماشي، عليهم وعلى ثمن اسلحتهم وعلى ثمن الاتهم وعلى ثمن مرقوبتهم وهكذا عليهم، وكذلك على الرباط اللي هم على راس الحدود يبقى على الجهاد وما يتعلق به. القول الثاني يزيد على القول الاول الحج والعمرة، يجوز أن نعطي الفقير من الزكاة ليحج أو ليعتمر. القول هذا القول قول أحمد واحتج بالثارة وأحاديث، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، والصحيح منها لا يدل على المطلوب، فلأن في سبيل الله أعم في الحديث من مصرف في سبيل الله في الآية. فمصرف في سبيل الله في الآية يراد به الغزو والجهاد وما يتعلق بهما، لا عموم مصارف الخير. هذا هو القول الثالث، وهذا لم يعرف عن أحد الأقدمين، أظن إن الرازي أنه عم مصرف في سبيل الله، فقال يصرف في كل وجوه البر. لكن هذا القول غير معروف عن السلف، غير معروف عن السلف، والراجح اللي هو ايه؟ لا ليس هذا الراجح، ليس الراجح، لم يعرف احد من السلف قط الا الرازي اظن هذا. فعلى هذا الراجح هو القول الاول وهو ارجع من الثاني، خصوصا أن الله عز وجل حدد المصارف وجعلها ثمنية. وإذا قلنا أن مصرف في سبيل الله يعم كل أوجه الخير فلا معنى لتقسيم الزكاة إلى مصارف. كنا قلنا والزكاة في سبيل الله إلا تنوم الفقراء والمساكين والعاملين عليهم لا تغلون، خاصة كل ذلك في سبيل الله سبيل. فمعنى أنه خص هذا المصرف عن غيره دل على أن هذا المصرف غير الإيه؟ المصارف السابقة السبعة السابقة، إلى فقراء غير المساكين غير في سبيل الله الأخيرة، يعني في سبيل الله الأخيرة هي الجانب الأول. وأيضا المتتبع لكلمة في سبيل الله في الكتاب كما ربنا عز وجل وسنة رسوله نجد أنها في الغالب تأتي عينا وقاتل في سبيل الله. وغير ذلك من الليل فكلمة في سبيل الله تأتي في الكتاب للكتاب ولم تأتي غير ذلك إلا في النادر وأخذ الكلمة على الغالب أو لم أخذها على الإيه؟ على النادر. فإذا في لغة الكتاب في سبيل الله تقص الغالب هذا الغالب إذا بالتالي في سبيل الله في آية مصرف الزكاة مقصود بها الرسول. وكذلك في حديث ابن عباس وهو اعتمد عليه ابن أحمد في أن المرأة لما أرادت أن تحج فقال ليس لي عندي إلا جمل زوجها فقال أعطيها إياه هو من الصدقة يعني فقال أعطيه إياه فالحج في سبيل الله هذا أعم يعني أن الحج في سبيل الله هذا أعم من أوجه لكن القول الأول هو أقوى الأقوال وأن الزكاة لا تصح إلا في المصارف الثمانية وأن مصرف في سبيل الله هو الغزو وما يتعلق به وعلى هذا لا يجوز صرف زكاة المال للمساجد ولا للملاجئ ولا المستشفيات وكذا لكن يجوز أن تعطي هذا من الصدقة تكون هذه صدقته جارية لكن لا يصلح أن تكون ذهابه من العيد من أموال الزكاة. طيب ماشي لا يجوز تبنيها من الصدقة ها الصدقة مش كافية للمساجد احنا عندنا دلوقتي على الساعة كم قرر عشان كثرت المساجد هنقول مش كافية هذا خلاف الواقع لكل بقعة زاوية ومسجد واصبحت المساجد كثيرة وما تجد المساجد امتلأت انا حتى عليه على كل ما احد من السلف خالص قال يبنى بالزكاة مساجد ولا في نظر حاجة الاحكام مش هتتغير خلاص فين الصدقات يعني تبنى الصدقة ما خدش فين اصله ايه ماشي هم عمار البلد انت الكلام ده انت هتحط المال او انت اللي خد منك البيت المال الزكاة هو اتصرف فيها كيف ما شاء خلاص يعني الزكاة دي لو واحد بيت المال انت دلوقتي حقيقة بيت المال هو هتصرف فيه في ثمن مصارف اللي هي مذكورة في الاول ماشي كده على شوف ايه لا او انت لو هتصرفها بنفسك هتصرفها في المصارف دي ماشي في اموال اخرى بتخش بيت المال خلاص الخمس من الغنائم مش كده والفاي كل دي اموال بتخش بيت اموال مسلمين مش كده ها والجزية مش دي كل دخل بيت المال خلاص فيصرف منها بقى على عمارة البلاد وعلى ما يرى مفيش ايه مفيش غنائم بيجمع اموال من الناس اذا احتاج للإمام أن يجمع من الناس أموال يفرضها على الأغنياء لسد حاجة يحتاج إليها الناس أو البلاد لكن لا يكون ذلك بصفة الرتابة ولا بصفة التقنين واضح كما ذكر ذلك الإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتابه غياث الأمم عند الغياث الظلم فللإمام أن يفرض على الأغنياء مالا إذا احتاجت البلاد إلى إيه إلى هذا المال وخلى بيت المال من إيه من المال لكن لا يكون ذلك على سبيل التقنين ولا على سبيل الرتابة بحيث أنه لا يكون شرعا مشرعا واضح؟ عايز إيه؟ كان المصارف خلاص لو هي اموال زكاة وهي بيت المال اموال زكاة بس فانت لو اعطيت زكاة المال للوالي يبقى لازم تصرفها في المصرف. خلاص هم ادرى بقى، يعني اصلا قائم على بيت المال هو ادرى بهذا، سألت انه حيطلب بيه ويخلص منه ويخلصها ليه؟ ايوه لازم، لازم زكاة المال سواء كانت هتصرف من بيت المال او سواء كانت هتصرف من الافراد ملهاش الا المصارف دي. واضح؟ طيب المصرف الثامن وهو ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده، يعني واحد غريب ولو كان غنيا في بلده بس خلاص ما معهوش فلوس وفي حته وغربه وانقطع عايز يرجع بلده. لحديث ابي سعيد مرفوعا لا تحل الصدقه لغني الا في سبيل الله، اهو جايب مش احنا بنقول نعطي المجاهد ولو ايه غني. هذا حديث، حديث ابي سعيد وحديث صحيح، لا تحل الصدقة للغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير تصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. يبقى إذا بالتالي أنت غني وجارك فقير وجات له صدقة ودعاك، فأنت هتاكل إيه؟ هتاكل صدقة وغني، فهي لا تحل لك إلا بهذه الصورة. قال وفي لفظ لا تحل الصدقة للغني إلا لخمسة، للعامل عليها ولو كان غني، او رجل اشتراها بماله بس مش صاحب، مش ايه مش صاحب عشان ما يبقاش حيله ان ياخد زكاته مرتين، يدي زكاه لواحد يقول له طب تبيعها لي، والتاني حي ايه هيميل له بقى في البيع عشان يديله زكاه مال، فكانه ايه ده نوع من التحايل عشان يقلل دفع زكاه الايه. لكن لو اشتراها غيره خلاص مفيش علاقه بينه وبين الاثنين. قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، العامل عليها أو رجل اشتراها من غيره أو غارم، ومن الغارمين مش كده غارما لنفسه أو لصاحبه، أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، الدناء على المسكين وبعدين هو أهدى منها لإيه. طيب قال ثمانية دول يعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، يعطى الجميع ثمن مصارفه، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا، والغارم ما يقضيان به، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما، والغازي ما يحتاج إليه ليه لغزوه، يعني يعطى كل ايه حاجة. ها صراحة ايه يعني واحد فقير مثلا جات له زكاة زروع على الثمار، خلاص راح صاحب زروع على الثمار اداله زكاة مال، والفقير مش عايزها فجي غني اشتغل شيء صدقة في الأصل وراحت للغني لكن اشتراها بيه. قال وكذلك نعطي لابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف نعطيه ما يحصل به التأليف، إلا العامل عليها يعطى بقدر أجرته، احنا بنديله راتب من الايه؟ من الزكاة، ولو غنيا أو قنيا، ولو كان غني أو عبد يعني، والعبد لا يملك يعني، فالفلوس هتروح لسيده يعني، والقن اللي هو العبد الخالص يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، يعني ساعي اللي جاء ليه؟ ليجمع الزكاة. قال في الشرح هذا بغير خلاف علمناه في عصره. وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا على فيها او جار فانها تجزي. ها؟ ويمكن ايه؟ او يجزي ويدفعوها الى الخوارج والبغاة. لان ابن عمر كان يدفع زكاته الى من جاءه من ساعات ابن الزبير او نجد الحرب. يعني لانهم مسلمين في الجملة، يعني لو يكلم حد فقير ومحتاج ها اعطيه من الزكاة، ولكن لا اعطيه ها ليجهز نفسه ويحارب ليه حتى لا أعينهم على البر، لكن هم ما زالوا مسلمين لهم حق للإسلام، فهو فيه من الأحداث. كذلك من أخذها من السلطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار تجزئها. قيل لابن عمر أنهم يقلدون بها الكلاب، يعني رب الكلاب بفلوس المسلمين ورب بها إيه؟ ورب بها الكلاب، ويشربون بها الخمور. قال ادفعها إليه، إنه لو ما دفعهاش هاخدوها بالإيه؟ عنوان. فهو خلاص فعل ما عليه وهم يحملون إيه؟ أوزارهم كاملة يوم القيامة. وقال صهيب بن أبي صالح: أتيت سعد بن أبي وقاص، أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى. قال ادفعها إليه. فأتيت ابن عمر وابن هريرة وسعد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك، يعني كأنهم اتفقوا على أنه يجوز إخراجها لهؤلاء حتى ولو كانوا غير إيه؟ غير صالحين. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة. أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الإيه؟ من الزكاة. ولا للرقيق، لأن نفقته عليه على سبيل. قال في الشرح: ولا يعطى الكافر والمملوك لا نعلم فيه خلاف، ولا الغني بمال أو كسب. يعني في مشروع حميد الصرف الغني بمال أو كسب، يعني هو واحد قوي وقال ويقدر يشتغل ما ينفعلوش زكاة، لقوله لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. واضح؟ يبقى الصدقة يجي لي واحد كده يقدر يشتغل صحته زي البوم وبيمد ايده، قول له اشتغل، لا تحل له ليه؟ الصدقة. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تحل الصدقة للغني ولا لذي مرة سوي، يعني لقوي وسوي. ممكن يكون واحد قوي وأعمى، قوي ورجله مقطوعة، إنما لقوي وسوي. فلا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. ممكن تسئ هو الأصل من الذمي لا يعطى. سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحل الصدقة للرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته وعياله ووالديه. فما ينفعش واحد خرج زكاته لأبوه ولا لأمه ولا لعياله ولا لمرأة. وقال ابن المنذر: المعنى لها أنها تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليه، يعني في الحال أن هم غير مستطيعين للنفقة على أنفسهم وابنهم قادر على أن ينفق عليهم، فأصبحت نفقتهم عليه واجبة، فلا ينفعش أن يخرج من زكاة. لكن لو كانت النفقة عليهم غير واجبة وهم في حاجة وهو عنده زكاة، من أهل العلم من جزء أنه يعطي زكاة فعلا كابن تيمية وابن عثيمين أيضا مال لهذا الايه؟ لهذا الرجل. فرق بين الحالتين. أي حالتين؟ أي حالتين اللي حضرتك قلت عليهم هو المرة. هو الحالة اللي هي بتجب نفقتهما عليه لا يجوز أن يعطيهما من الزكاة إجماعا. ماشي. إنت بقى الحالة اللي هي يجب أن ينفق فيها على ابنه. الأب مالوش أي دخل ولا يقدر أن يعمل، والأم كذلك عاجزة قاعدة في البيت. خلاص؟ يتكففون الناس. لو فرض ان في ناس بتعطيهم الزكاة خلاص ما بقتش واجبة عليهم. لما لو ما حدش بيديهم خالص هيموتوا جوع. بعدين بيتألموا مين اقرب الناس اليه؟ ابوه، مش كده؟ خلاص يبقى اصبحت نفقتهم عليه هو واجب. لو الناس ما ادوهمش هنروح نطالب الناس ولا نطالب ابنهم؟ خلاص يبقى هي تجب على ايه؟ عليهم. لكن لو كان في حد تاني بيديهم وكذا خلاص مش محتاجين. خلاص؟ يعني مكفيين بايه؟ بغير ولدهم. يبقى فهذه الحالة التي تجب ايه؟ لا تجب النفقة. لكن هم في الجملة محتاجين، مش كده؟ بس سقط الوجوب من عليه. نفترض ان هو عنده زكاة مال، وهم بياخدوا زكاة مال من الناس، ماشي؟ فيجوز في هذه الحالة ان هو يعطيهم زكاة مال؟ بجميع جاز بهذه الحال وبيعتمدين انهم يدخلون ايه في الفقراء ولا يوجد نص يقيد ويمنع. خلاص دخلوا في العموم يعني والصدقات الفقراء وهم من ضمن ايه الفقراء، والحالة اللي نقدر نمنع عدم اجزاء الزكاة فيها اللي هي بتجب النفقة ايه عليهما فيها. طبعا بشكل زكاة دي واجبة. قال أجمع لما لا تدفع إلى الوالدين في الحالة التي يجبر عن النفقة عليهم، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه فكأنه دفعها لنفسه، كأنه ما قالهاش يعني إنه كده كده هو هيصرف عليهم، فلما يديه موصوف ووفر الصرف على نفسه كأنه إيه؟ ما أخرجش. واضح؟ نعم ابن فقير نفس كده في نفس الصورة، وهم قالوا لا تجوز للوالد وإن علا والابن وإن سقط، وقول ابن تيمية أجاز في الحالة اللي أنا ذكرتها وابن عثيمين إيه. قال ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع، وعنه يجوز رواية لقول زينب امرأة بن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه، لقول اساسا ما هي راحت للرسول وقالت له ايه يجوز ان انا اخرج من زكاه مالي لزوجي، فقال عليه الصلاه والسلام زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه، فاجاز لان الصدقه هتعود لان هي الصدقه هتعود لزوجها مش هعود نفعها عليه، لان اصلا نفقتها وجير على زوجها مش وجير على نفسها هي عشان نقول ان النفع جه عليها، لا النفع نزوجها اصلا وفقير فاستحق، فيجوز ان تعطي المراه زكاه مالها لزوجها ان كان من الفقراء. لا مش هيعود لانه كده كده لازم يصرف عليها، اديته ما اديتوش نفق عليها ايه وجب. ماشي مش مشكله هي مش مشكله في عين المال، مش مشكله في عين الايه لا او ما تلزمه، ولانه لا تلزمها نفقته اي لا تلزمها هي نفقته فلما تحرم عليه زكاتها كذا جدا. واما الزوجه فلا يجوز دفعها اليها لان كده كده هترجع له ليه نفعه، حكى ابن المنذر اجماع لوجوب نفقتها عليه او وجوب نفقتها عليه. ويا لبني هاشم لأنهم آل النبي فلا تحل الصدقة لآل محمد ولا لآل محمد. قال لا يعلم فيه خلافا سواء أعطوا من الخمس أو لا، اللي هو إيه خمس الفيء يعني. فقال وسواء أعطوا من الخمس أم لا، لقول عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. أوساخ الناس يعني بيطهروا بهم إيه مالهم، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فهي طهارة وزكاة، تزكية للبدن وطهارة لإيه للمال، فكأنك غسلت مالك وغسلت بدن وخرج الوسخ. عشان كده بالظبط فقيل هي أوساخ الناس، فينبغي لآل محمد أن يتعففوا عن أوساخ الناس ما لم يكونوا غزاة. يبقى لو كان آل محمد غزاة يغضب أو مؤلفة إيه قلوبهم أو غائمين لإصلاح ذات البين ويعطان لذلك، فذلك مواليهم لحديث أبي رافع إن لا تحل لنا الصدقة وإن موالي قوم منهم. ها؟ لو ايه؟ يعطوه من الخمس بس لازم من زكاة مال، يعطوها بين بس لازم من زكاة مال المسلمين. لا ما هي برضه الصدقة عموما لا. السنة بالظبط نفس الكلام، لا تعطى الصدقة لهم، لا تعطى زكاة الأموال لهم. لأن نفقة الموالي مسؤولة من مين؟ منه. فلو أعطينا الموالي كأننا أعطنا، واضح كده؟ زي ما بيقول نفقة الزوج ما يبدأش للزوج. كل ما عليك ناس قول يصير يخش على ها؟ لا انا في ذا اصلي متعب فاعتقد هذا طلب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.